بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمؤلف وشيخنا وعلمائنا والحاضرين. مسألة وين مسألة؟ ثم يستجمر وسرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما دال الكلام موصولا عند المؤلف رحمه الله في أحكام الاستجمار والاستنجاء، وقفنا عند قوله ثم يستجمر وترا. طبعا بعد أن ذكر المؤلف ماذا يفعل إذا قال انتهى من قضاء الحاجة، بدأ جاء الآن إلى الإنقاء. كيف ينقي؟ له حالة، له أمران، إما يستجمر وإما يستنجي، إما يستجمر وإما يستنجي. طيب، فبدأ بالاستجمار، قال ثم يستجمر وترا. ثم يستجمر وترا، الاستجمار هو استعمال الجمار، يعني الحجار، الحجارة في إزالة الأذى، ويقوم مقام الحجارة ما يؤدي غرضها. سيأتينا إن شاء الله ما شروط ما هذا المنقي، هذا الذي يزال به الأذى. قال ثم يستجمر وترا، وترا يعني لا بد إذا استعمل الحجارة وما في معناها أن يوتر بها، لا بد. وقوله يوترا هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور أهل العلم على أنه إذا استجمر فإنه يستحب له أن يقف على وتر إذا جاوز الثلاث مسحات، أما المسحات الثلاث فإنها واجبة، ولهذا ونؤخر وجوب المسحات إن شاء الله للفقرة التي بعد هذه. طيب، فقوله ثم يستجمر وترا، المراد أن يقف الوتر على بعد الثلاث. فمثلا لو مسح أربع مسحات وأنقى، فإنه نقول له يستحب أن تزيد خامسة. يقول أنا أنقيت، يقول لا، يستحب أن تقف على وتر. واضح؟ هذا محل الحديث. والدليل ما رواه أهل السنن أن رسول الله قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. هذا دليل على عدم وجوب الوقوف على الوتر، الوقوف على الوتر في الاستجمار. هذا إذا زاد عن ثلاث مسحات، وإذا مسح ستة مسحات نقول يستحب له أن يزيد سابعة، أن يقف على وتر. واضح؟ هذا معنى ثم يستجمر وترا. ها، ثم يستنجي بالماء. ثم يستنجي بالماء، الاستنجاء معنى استعمال الماء في إزالة الأذى. كلام المؤلف يدل على أنه يستحب له أن يجمع بين الأمرين في الاستطابة، إذا أردت أن يطيب المحل يجمع بين الأمرين، أولا يستجمر ثم يستنجي. طيب، قوله ثم يستنجي معنى ذلك أنه لو عكس فاستنجى ثم استجمر أنه مكروه، مكروه، يكره له ذلك، لأن الاستجمار بعد الاستنجاء لا معنى له، لا معنى له. ولماذا لا معنى له؟ لأنه أيهما أفضل، الاستجمار ولا الاستنجاء؟ باتفاق أهل العلم الاستنجاء، والسبب لأن الماء، لأن الحجارة تزيل العين، أي تزيل العين، الحجارة تزيل العين، أما الماء فيزيل العين والأثر. الماء يزيل العين والأثر، ولهذا الاستنجاء بالماء أبلغ في النظافة، ولهذا أجمع أهل العلم على أن الاستنجاء بالماء أفضل. طيب، قوله ثم يستنجي بالماء، قلنا يجمع، هي إذن المؤلف يستحب حالة الجمع بينهما. فأول ما يأتي قاضي الحاجة يريد أن يستطيب، يزيل الأذى عنه، يستعمل الحجارة أو ما في معناها، ثم يستنجي بعد الحجارة، لماذا؟ قالوا لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم في أهل قباء في الحديث الذي قالته عائشة، اقرأ حديث عائشة، لأن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول. حديث عائشة هذا، قالت مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، حطوا قوسين بين أن يتبعوا الحجارة الماء، بين قوسين كذا. هذه اللفظة منكرة لا أصل لها، مع أنه قال لك قال الترمذي حديث صحيح، ليس هذا في الترمذي ولا في السنن، هذه اللفظة ليست فيها، إنما الذي في السنن هو قول عائشة مرن أزواجكن أن يستطيبن بالماء، أن يستطيبوا بالماء، أن يستطيبوا بالماء. فالذي مدح الله به أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال سلم يا أهل قباء ما هذا الذي ما أثنى الله به عليكم؟ قالوا كنا نغسل، إذا قضى أحدنا حاجته يغسل، فذكروا لاستطاب الماء. هذا هو الثابت، هذا هو الثابت. أما أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فهذا لم يثبت. ولهذا الجمع بينهما من جهة الأثر لا أصل له، لا أصل له الجمع بينهما من جهة الأثر، ما ثبت حديث عنه صلى الله عليه وسلم لا قولي ولا فعلي ولا إقرار أنه جمع بين الحجارة والماء أبدا. طيب، لكن قالوا من جهة المعنى، الاستحباب هنا من جهة المعنى. ما هو المعنى؟ قالوا المعنى أنه لو أزال الأذى بالحجارة ونحوها فإن هذا فيه وقاية لليد أن تمس الأذى فتبتعد عن الرائحة الكريهة أو يعلق بها شيء من الأذى. قالوا وهذا فيه إكرام لليد وهذا أفضل، فهم استحبوها من جهة المعنى، من جهة المعنى. لكن وهذا حال استحب المؤلف الآن، قال ثم يستجمر ثم يستنجي. والحالة الثانية أن يكتفي بالاستجمار، سيذكرها لك المؤلف، سيذكرها لك المؤلف. والحالة الثالثة أن يكتفي بالاستنجاء وهو الأفضل باتفاق أهل العلم. وكان في خلاف قديم بين السلف هل يجزئ الاستنجاء ولا لا، لكن استقر أهل العلم وأجمعوا بعد ذلك على أن الاستنجاء بالماء أفضل. والاستنجاء بالماء لوحده أو الاستجمار بالحجارة لوحدها كلاهما ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من قولي وفعلي، هذا وهذا. أما الجمع بينهما فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ. لا لا استنى، سننبه على هذا، انتظر، أنا عارف أن تقول هذا الكلام، انتظر. ها، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه بالإجماع، إن اقتصر على الاستجمار أجزأه بالإجماع ولو مع وجود الماء. الآن بعض الناس يظن أنه لا يجوز أن يستجمر إلا إذا عدم الماء، صح ولا لا؟ هذا منتشر، وهذا كان أخوكم يتكلم عليه، هذا خطأ، هذا لا أصل له، بل الاستجمار مجزئ بالإجماع حتى مع وجود الماء، حتى مع وجود الماء الاستجمار مجزئ. فلا يقال أنه لا يجوز الاستجمار إلا إذا عدم الماء. وهذا القول لا يعرف عن الصحابة ولا التابعين، قال به بعض من تأخر من الفقهاء، وهو قول محدث، يعني لا يجوز الاستجمار مع وجود الماء، هذا قول محدث لا يعرف عن السلف. وإنما الاستجمار لوحده مجزئ بالاتفاق حتى مع وجود الماء، والماء لوحده مجزئ أيضا بالاتفاق. واضح؟ ها؟ الاستجمار لوحده يجزئ، أجزاه بالإجماع. ها؟ وإنما يجزئ الاستجمار، قوله وإنما يجزئ الاستجمار حطوها بين قوسين، هذه ليست في بعض النسخ وهي تكرار لا داعي لها. وإنما يجزئ الاستجمار، هذه حطوها بين قوسين، هذه غير موجودة في بعض النسخ، ولو حدث أحسن لأنه الكلام متصل. يصير الكلام كيف عند المؤلف؟ فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى، هذا الشرط. سوف يذكر لك الآن، أليس قال أن الاستجمار مجزئ المؤلف؟ مو قال في الاستجمار مجزئ ولا لا؟ قال بشرط، الاستجمار عنده مجزئ بشرط. إيش الشرط؟ اقرأ اقرأ. وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة، إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة، قالوا هذا الشرط، الشرط ألا تتعدى النجاسة موضع الحاجة، يعني إذا تغوط فإن الغائط لا ينتشر على صفحة الإلية، وإنما مكان الأذى موجود في فتحة الدبر فقط، وإذا بال فإنه لا يتعدى إلى الحشفة، وإنما محله مكان الفتحة، مسلك الأذى هذا محله. أما لو انتشر، يعني لو مثل صح الذي تستطلق بطنه، نسميه إسهال الآن، مسئل، وانتشر الأذى في صفحة الأليتين ونحوها، قالوا لا يجزئ الاستجمار، وحينئذ لا بد من الماء عندهم، لا بد من استعمال الماء عندهم. واضح؟ وهذا قول جمهور أهل العلم، قول مالك والشافعي وغيره وأحمد، يشترطون وإسحاق أن يشترطون في جواز في إجزاء الاستجمار ألا يتعدى موضع الحاجة، فإن تعدى فلا بد من استعمال الماء. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار ابن المنذر وشيخ الإسلام تيمية وغيره إلى أن هذا ليس بشرط، ليس بشرط، لأنه نادر، وجوده نادر، والنادر لا حكم له، فيلحق. إيش يعني لا حكم له؟ الآن هذه العبارة تسمعونها، يقول لك النادر لا حكم له، إيش يعني لا حكم له؟ ها ما دام أنت تريد، إيش يعني لا حكم له؟ ها؟ يعني إيش يعني لا حكم له؟ يقول لك النادر لا حكم له، يعني ما له حكم؟ ها؟ ها؟ لا لا، ما وين التعميم؟ ها؟ أجل إيش؟ طيب ما نقص الحكم يعني ما له حكم؟ ها أيوة أحسنت. معنى النادر لا حكم له يعني لا يختص بحكم عن حكم المجموع، إنما حكم حكم المجموع الذي خرج منه، واضح؟ هذا هو معنى النادر لا حكم له، فيلحق بالأصل، والأصل عنده جواز الاستجمار، واضح؟ نعم. ما ولا يجزي أقل من ثلاث مساحات منقية. منقية. الآن جانا إلى شروط الاستجمار. قال شروط الاستجمار شرطان، المساحات الثلاث يعني العدد، والثانية الإنقاء، هذا شرطان. طيب قال ولا يجزي أقل من ثلاث مساحات، لا يجزي أقل من ثلاث، هذا عند جمهور أهل العلم، وخالف الحنفية وقالوا بجواز ولو واحدة. والصحيح قول الجمهور أنه إذا مسح الإنسان استجمر فإنه لابد أن يمسح ثلاث مرات، هذا أقل عدد يفعله في المسح، وعليه لو أنه مسح من مرة وأنقى يكتفي ولا يزيد؟ يزيد إلى الثلاث، وكذلك لو مسح مرتين وأنقى يزيد إلى الثلاث، يزيد إلى الثلاث وجوبا وجوبا. ولهذا قال لك لا يجزئ أقل من ثلاث، معنى ذلك لو مسح مرة واختفى وقام ما زال حكم حكم المتنجس، ولا يصح منه طهارة، لابد يرجع، لابد يرجع، هذا المعنى. والدليل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين وغير الصحيحين، من قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، حديث أبي هريرة، من استجمر فليوتر ثلاثا، أحسن، من استجمر فليوتر ثلاثا ثلاثا. وعندنا حديث سلمان في صحيح مسلم قال له اليهود وفي لفظ المشركين قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني هم قالوها لما أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء، فقالوا كل شيء حتى القراءة، يعني باب قال سلمان نعم حتى القراءة، علمنا ألا نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، شوف نهانا أن نستجمر بأقل، إذن لابد من استيعاب الثلاث، لابد من استيعاب ثلاث مساحات ولو أنقى قبلها. طيب إذن أين موطن استحباب الوقوف على وتر اللي مر معنا؟ الزيادة عن الثلاث. طبعا لو أنه مسح ثلاثا وما أنقى نقول خلاص يكفي، لا يجب أن يزيد حتى ينقي، حتى ينقي المحل، يزيد رابعة وخامسة وسادسة حتى ينقي المحل، واضح؟ نحن كلامنا فيما لو كان ينقي بأقل من ثلاث قلنا لابد أن يمسح ثلاث مرات. طيب قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات، المؤلف رحمه الله ما قال ثلاثة أحجار، لما؟ قالوا لأن المقصود المسح، المرة من المسح، مسحات مساحات جمع مسحة، المقصود المرة من المسح، وليس المقصود العدد الحجارة الواحدة من الحجارة. وعليه لو مسح بحجر واحد له ثلاث شعب ثلاث رؤوس أجزأه ذلك، لا يشترط أن نقول أنه لابد من ثلاثة أحجار، لا، بل لو مسح بحجر واحد لكن من ثلاثة جهات وأنقى أجزأه ذلك. ولهذا قال لك مسحات وما قال أحجار، واضح؟ طيب وهل غير الأحجار يقوم مقامها ولا لا؟ لأنها وردت في الحديث، جمهور أهل العلم على أن غير الأحجار يقوم مقامها، فما ظهر اليوم من الورق والمناديل ونحو ذلك، نعم، مثل الأقمشة والخشب هذا كله يجزئ، كله يجزئ، نعم نعم. ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات، قال منقية، هذا شرط، الشرط الثاني لا بد من الإنقاء، فلو أنه مسح ثلاث مسحات وما أنقت وجب أن يزيد حتى ينقي، ثم بعد ذلك يقف على وتر، هذا معنى منقية. طيب ها، ويجوز الاستجمار الآن جئنا ما شروط ما يصح الاستجمار به. ايش شروط ما يصح الاستجمار به؟ هم ذكروا عدة شروط لكن مكتفى المؤلف بعضها. ويجوز الاستجمار بكل طاهر. لحظة عليه لا ثلاث هذاك الأول شروط الاستجمار، الآن شروط ما يستجمر به الآلة. ها طيب بالله تولاها. أيوة اقرأ. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل. لحظة ما في ينقي، ينقي المحل. قال ويجوز الاستجمار بكل، هذا كل من ألفاظ العموم، وقوله كل أراد أنه أي شيء استجمع الشرط الذي سيذكره الآن فإنه يجوز الاستجمار به. خلاص، إذا ليس هناك عندنا أشياء معينة نقول يستجمر بها وما سواها لا يستجمر، لا، إنما بكل ما جمع هذه الشروط يجوز الاستجمار به. قال بكل طاهر، هذا الشرط الأول، أن يكون طاهرا أخرج النجس فإنه لا يجوز أن الاستجمار به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بروثة، روثة حمار، في حديث أبي هريرة رد وقال إنها ركس، يعني نجاسة، فالنجس لا يطهر. وأيضا قوله طاهر أخرج المتنجس، يعني شيء طاهر لكن عليه نجاسة، لأن المقصود إزالة النجاسة، والنجاسة لا تزيل النجاسة، النجاسة لا تزيل النجاسة، فقوله طاهر أخرج النجس والمتنجس. طيب هذا الشرط الأول. والثاني عيد بكل طاهر ينقي المحل. ينقي المحل. الشرط الثاني الإنقاء، لأن قد يكون عندنا شيء طاهر لكن لا ينقي المحل، مثل قالوا المرآة هي تفرش المحل، ومثل الأشياء الرطبة والندية هذه تزيد، يعني توسع دائرة الأذى في المحل، ما تزيل الأذى. قالوا مثل هذه الأشياء إذا كان ما ينقي ولو كانت في الأصل طاهرة، قالوا ما يصلح، ما يجوز الاستجمار بها. إذن هذا الشرط الثاني أن ينقي المحل، أن ينقي المحل. ها إلا الروث والعظام. لحظة، إلا سوف يستثني لك الآن أشياء مع أنها طاهرة واستجمعت الشرطان، طاهرة وتنقي المحل، لكن أيضا لا يحل لك أن تستجمر بها. واضح؟ الآن سوف يذكر لك، سيستثني لك أشياء جمعت الشرطين أنها طاهرة وأنها تنقي لو استجمر بها، لكن لا يحل لأحد أن يستجمر بها. الأول الروث. إلا الروث، طبعا المقصود غير روثة الحمار، المقصود روثة ما يؤكل لحمه، هذه طاهرة، مسبق معنا ولا لا يا حميد؟ صح؟ والله أنت سميت عبد بن حميد قلت حميد ولا سقط فيك. ليش عاد فيك الحين؟ مر معنا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، مر معنا هذا. طيب هذا مع أنه طاهر لكن لا يجوز الاستجمار به. طيب وكذلك الثاني والعظام. العظام مع أنها طاهرة أيضا لا يجوز الاستجمار بها، لا يجوز الاستجمار بها. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لإخواننا من الجن، في الحديث الذي رواه مسلم عن علقمة قال سألت ابن مسعود هل كان أحد منكم أو شهد أهل هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكننا كنا معه ذات ليلة ثم فقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فما وجدناه، فقلنا استطير أو اغتيل، استطير اعترف به الجن، أو اغتيل يعني قتل غيلة خفية، ما وجدوه. قال فلما قال فبتنا بشر الليلة بات بها قوم، فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدروا ما الخبر. قال فلما أصبحنا إذا هو جاء صلى الله عليه وسلم من حراء، قلنا يا رسول الله فقدناك والتمسناك فما وجدناك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال جاءني داعي الجن فخرجت أو ذهبت إليهم وقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود فانطلق بنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعال، فأخذهم وأراهم نيرانهم، قال شوف هنا كنا، وسألوه الزاد، الجن قالوا يا رسول الله نبغى سألوه يعني ما يحل وما يحرم عليه. الجن سألوه كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يسألون عليه وسلم عن هل يحل أكل هذا أو لا يحل، وهذا سألوه ما هو زادنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود في أيديكم أوفر ما يكون لحمة، وكل بعر على كل دوابكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فلا تستنجوا بالروث أو بالعظم ولا بالبعر، فإنه زاد إخوانكم من الجن. فعرفنا أنه لا يجوز للإنسان أن يستجمر بالعظام ولا بالروث، أما العظام فهي طعامهم، وأما الروث فهو علف دوابهم. واضح؟ علف دوابهم. طيب، لو أن إنسان استجمر بالعظام أو بالروث، إيش يقال له؟ يقال له: أزل ما عليها من النجاسة، لأن هذا من التعدي، والأصل أن الإنسان إذا تعدى على حق لغيره يزيل ما تعدى به، وهذا من التعدي، فيزيل ما عليها من النجاسة لأنها لإخواننا من الجن، إن كانوا لهم أو لدوابهم في مثل البعض، لابد أن يزيل هذا الأذى منها. طيب، ها؟ والعظام أو ما له حرمة. الثالث مما يحرم الاستجمار به هو ما له حرمة. كل ما له حرمة، إيش يعني له حرمة؟ هل يعني متزوج يعني؟ لحظة، ها؟ إيش يعني ما له حرمة؟ ها؟ هذا معظم، هذا أكثر من حرمة، معظم. تقول لي فيها قرآن، هذا معظم، هذا أكثر من كونه حرمة، له حرمة. ها؟ إيش يعني ما له حرمة؟ لا تمثل. إيش يعني ما له حرمة؟ يعني أحسنت، يعني محترم، محترم شرعا، الشرع يحترمه، هذا معنى المحترم. له حرمة يعني الشرع جعله محترما، هذا معنى له حرمة. يعني ما في أشياء محترمة شايفة؟ مثل ذكروا أخو أخانكم الطعام، أخوك ذكر مين مثل من ذكر الطعام؟ الطعام صح محترم ولا مو محترم؟ محترم، الطعام محترم، ولهذا لا يجوز أن يستجمر بالطعام، لا يحل له. ويؤكد الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا عن الاستجمار بالروث، لأنه عن الاستجمار بالعظام لأنها طعام الجن، فمن باب أولى طعام الآدميين، من باب أولى. فإذا كان طعام الجن يحترم، طعام الآدميين باب أولى، هذا دليل آخر. ومثال آخر تعرف ولا نمهلك إلى بعد الصلاة إن شاء الله، تفكر أثناء الصلاة يجيك الشيطان يعطيك أمثلة محترمة. والله أعلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أخوكم عبد الله فرحان توفيت والدته ولا لا؟ ها؟ أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر الميت، الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه. وعليكم السلام وكذا. طيب، بسم الله نقرأ. من الطيب يا إخوان يسأل بعضكم عن بعض. أنا يعني أنتم في دائرة العذر الآن، لأنه فعلا أول الفصل يعني ما تعرف بعضكم بعض وكذا، لكن جيد يعني أنكم تسألون عن بعض وأحوالكم. إذا غاب إنسان تسألون ليش تغيب مثلا، قد يكون عنده شيء حاجة يحتاج إلى أن يواسى. هذا من فوائد الاجتماع على العبادة وعلى الطاعة. نعم، وهذا إن شاء الله كل ما لها يزيد بينكم الأمر كل في أيام الدراسة. يعني أنتم مالكم الآن في شهر وشوية تقريبا. نعم، بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والعظام وما له حرمة، والله أعلم. نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وقفنا عند قول المؤلف وما له حرمة، وذكرنا مثال على ذلك طعام الآدمي هذا محترم، ومثال آخر أيضا الكتب، فإن كانت كتب شرعية أمرها ظاهر، لكن كذلك كتب العلوم المباحة، كتب العلوم مباحة أيضا محترمة، كتب العلوم المباحة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء هذا العلوم مباحة أيضا هي محترمة، فلا يجوز الاستجمار بها، لا يجوز الاستجمار بها. طيب ايش رايك في الانجليزي؟ لغه الكفار، لغه الكفار واهل النار، يعني يعني يجوز الاستجمار بها ولا لا؟ لانها من العلوم المباحه، من العلوم المباحه. نعم. اما كتب السحر والشعوذه هذه ممتهنه غير محترمه، وكذلك الكتب الكتالوجات الصور التي فيها تعري ومجون وفسوق، مثل كتب الموضات ونحوها اذا كان فيها صوره نساء، اما اذا كانت مجرده من صوره النساء لا محترمه هذه، لكن اذا كان فيها صوره نساء نعم هذه ممتهنه لا حرمه لها. ومثل الدخان ايضا كذلك ان كان ينقي. وعليكم السلام كاتب. المهم ان ما له حرمه لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار به. نعم والله اعلم. باب الوضوء. باب الوضوء. باب الوضوء بضم الواو، الوضوء. الوضوء بضم الواو هو فعل التوضؤ، اما الوضوء بفتحه فهو الماء المتوضأ به، وهذا قياس مضطرد في فعول وفعول، يقال وضوء ووضوء، ويقال طهور وطهور. طهور فعل التطهر، والطهور ما يتطهر به، ومثله سحور وسحور. السحور هو أكل، أكلة السحر، الأكل نفسه فعل التسحر، وأما السحور فهو الطعام الذي يؤكل في السحور. واضح؟ وهذا فعل مضطرد. الوضوء المقصود ها هنا ماذا؟ الوضوء ولا الوضوء؟ الوضوء الفعل اللي هو الأفعال المعروفة في الوضوء، هذا المقصود الآن، سيبين لك أحكامها. بعضهم يترجم باب الوضوء، بعضهم يقول باب السواك والوضوء، بعضهم يقول باب السواك وخصال الفطرة، والمعنى واحد، والمعنى واحد. ها؟ لا يصح الوضوء. بدأ أول ما بدأ بواحد حمك الله بشرط من شروط الوضوء، بأول شرط من شروط الوضوء، وهم يذكرون للوضوء 9 شروط أو 10، لكن ما ذكر إلا واحد فقط. نعم الأول. ها؟ لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. قال لا يصح لا الوضوء ولا أي عبادة من العبادات إلا أن ينويه، لا بد من النية، هذا الشرط الأول. إذن كل المؤلف أعطانا قاعدة، هو الكلام عن الوضوء لكن أدرج معه كل العبادات. لما؟ لأنه ما سيذكره بعد ذلك من عبادات، من صلاة، لن يذكر النية معك، فاحفظ هذا، احفظ أن النية ذكرها هنا في أول موطن استغناء عن إعادتها فيما يأتي. ولهذا قال لك ولا صح الوضوء ولا غيره من العبادات، كل عبادة لا تصح إلا بنية. طيب وهل هذا مطلقا أو أن عندنا عبادات تصح بلا نية؟ نعم عندنا عبادات تصح بلا نية، لكن هذا إن شاء الله نؤخر البحث فيه إلى مادة القواعد الفقهية، سأذكر لكم ما هي العبادات التي تصح بلا نية. الأصل عندنا أن العبادة لا بد لها من نية، لكن عندنا عبادات تصح بلا نية، ما ضابطها سيأتينا إن شاء الله في مادة القواعد الفقهية، في عند شرح القاعدة الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. طيب قال إلا أن ينويها لقول رسول الله، هذا الدليل الآن على وجوب النية. ها؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال تكون معتبرة شرعا بالنية، فإذا نواها نعم، وإذا لم ينويها فإنها لا تحسب له. هذا الدليل هو حديث مشهور، حديث عمر. ها؟ ثم يقول بسم الله. سوف يبدأ لك المؤلف بصفة الوضوء، أول ما بدأ بصفة الوضوء، وهذا ناحية تربوية جدا مهمة للدعاة والعلماء والخطباء والموجهين، أن المهم في توجيه الناس هو أن نعلمهم كيفيات العبادة ومعرفتهم لكيفيات العبادة أنفع لهم وأحسن من معرفتهم للأحكام. والسبب أن العبادة كيفيتها، معرفة كيفيتها يحتاجونها على الدوام، فيحتاج إلى يعرف كيف يتوضأ لأنه يتوضأ على الدوام، يحتاج أن يعرف كيف يغتسل من الجنابة لأنه يغتسل دائما، ويحتاج أن يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج، كل العبادات. فالبداعة مع الناس وتوجيههم إلى كيفيات العبادة هذا مما ينبغي أن يعتني به الخطباء والدعاء وأصحاب الكلمات وغيرهم، لأنه هو الأنفع للناس. إذ لا ينتفع الناس لو قام أحدهم وتكلم وقال ولهذا له أربعة شروط أو هذا له أربعة أركان أو كذا، ما ينتفعون. الأنفع لهم أن يقال الوضوء كيفيته كذا ثم يفعل كذا ثم يفعل كذا ثم يفعل كذا، هذا أنفع لهم، معرفة الصفات والهيئات والكيفيات التي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في العبادة أنفع، ولو لم يعرفوا باقية الأحكام من ناحية أنه هذا شرط أو ركن أو واجب، ما ضرهم ما ضرهم إن ضبطوا العبادة على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن المهم أن نعرف كيف نعلم أنفسنا ونعلم الناس كيفية العبادة، والباقي تبع لها، إن تمكننا بها ونعمت، وإلا فالأصل أن يعرف الإنسان كيف يتعبد إلى الله عز وجل. بدأ بالكيفية فقال اقرأ ثم يقول بسم الله. بس قف. قال ثم يقول بسم الله. إذن الأول النية، الأول النية، والتلفظ بها، النية ما حكم التلفظ بها؟ بدعة. سيأتينا إن شاء الله أيضا مزيد بيان لها في أبواب أخرى أو في كتاب القواعد إن شاء الله الفقهية. طيب قال إذا جاء النية، إذا أقدم على النية، أول ما يبدأ، أول ما يبدأ قال بقول بسم الله، وهذا أول السنن القولية، البسملة أو التسمية. هي الصحيح البسملة ولا التسمية؟ لحظة، أنا ما أسألش ميت، هو الصحيح البسملة ولا التسمية؟ وما ينقال التسمية؟ يعني قولان، يعني يقال هذا ولا هذا الحين، يعني طب في فرق بينهم؟ وش الفرق؟ السمي على الذبيحة و البسملة والتسمية. سمي عليه التسمية شيء ثاني. هل في فرق بين التسمية والبسملة؟ في فرق ولا لا؟ ها؟ ما في فرق؟ ها؟ والبسملة؟ أيوة هذا هو الفرق بينها. التسمية قول بسم الله، والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، العبارة كاملة بزيارة الرحمن الرحيم، بزيارة الرحمن الرحيم. وإن كان بعضهم ترى يطلق هذا محل هذا، لأن يقول هي معروفة، لكن الأصل هذا التفريق بينهم. طيب قال ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، يعني أول ما يبدأ يقول بسم الله. وهل يزيد الرحمن الرحيم ولا ما يزيد؟ لحظة، زيادة الرحمن الرحيم، العجلة ما هي طيبة. الرحمن الرحيم، بعدين قلنا قانون القاعة ينص على أن من كان يعرف الإجابة يرفع يده، لا نريد أجوبة مرسلة، الإرسال ضعف عند أهل الحديث، الحديث إذا جاء مرسل ضعيف عند أهل الحديث، لابد من الاتصال. طيب إضافة، هل قلنا هل يضيف الرحمن الرحيم ولا ما يضيف؟ يعني يجي يتوضى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يضيف الرحمن الرحيم ولا لا؟ إضافة الرحمن الرحيم مع بسم الله على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يحرم فيه إضافة الرحمن الرحيم، لا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تقول بسم الله فقط، وهذا في حالة من يعرف الذبح. أحسنت. ليش؟ ليس موت الرحمة. أحسنت. حالة الذكاء، حالة الذبح ما هو موت الرحمة، فتقول بسم الله. يحرم، قالوا يحرم تضيف الرحمن الرحيم، ليش؟ لو رحمته ما ذبحته. واضح؟ طيب والحال القسم الثاني، القسم الثاني ما يشرع فيه زيارة بسم الرحمن الرحيم، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أي؟ في القرآن، وهذا معروف، وفي المكاتبات والرسائل والكتب وتأليفها، هذا لجريان العمل عليه. ولما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك كتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا زيارة الرحمن الرحيم تشرع في هذين الموطنين. طيب والقسم الثالث باقي المواطن، باقي المواطن غير ما ذكر، مثل الوضوء، ومثل الدخول إلى الخلاء، مر معنا صح ولا لا؟ بسم الله تذكر ولا لا؟ مر معنا يقول بسم الله. ومثل الطعام لما يأتي يأكل يقول بسم الله، ولما يأتي يخلع الثوب بسم الله، أو أي موطن آخر، كل المواطن الباقية هل تشرع زيادة؟ الصحيح أنه لا تشرع زيادة، إنما يكتفى بسم الله. وكل الروايات الواردة في مشروعية التسمية في هذه المواطن ليس فيها زيادة الرحمن الرحيم، ليس فيها زيارة الرحمن الرحيم كما حققه الحافظ ابن حجر والنووي وجماعة من العلم. قالوا لا يشرع زيارة الرحمن الرحيم في كل المواطن التي ورد عنه صلى الله عليه وسلم وثبت أنه سمى الله عز وجل فيها، سمى الله. فإذا واحد جاء يأكل يقول بسم الله ولا يجد الرحمن الرحيم، وكذلك عند الوضوء، وكذلك عند الدخول الخلاء، وقول في سائر المواطن كذلك. واضح؟ إذن هو قال ثم يقول بسم الله. طيب ما حكم قول البسملة؟ ما حكم قول البسملة؟ هو المؤلف سيأتيكم في صفحة 36 سيذكر لك حكم التسمية، سيذكر لك، لكن نبينها هنا حتى إذا جينا عندنا نشيل على هذا المكان. ما حكم قول بسم الله في الوضوء؟ المؤلف قال ثم يقول بسم الله، وبين لنا بعدين في صفحة 36 أنها من السنن، يعني من سنن الوضوء، يعني يسن إذا جاء يتوضأ أن يقول بسم الله، يسن له. معنى ذلك أنه لو تركها لا شيء عليه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، اختارها الموفقة هنا. والقول الثاني قالوا أن بسم الله واجبة في الطهارتين الصغرى والكبرى، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، وعليه اختيار الموفق هنا ابن قدامة، اختار الرواية غير المشهورة عند الحنابلة. طيب لماذا يا جمهور قلتم أنها سنة؟ قالوا لأن الله عز وجل لما ذكر في آية الوضوء المشهورة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما ذكر الله البسملة، ولو كانت واجبة لذكرها الله عز وجل. وكذلك الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نقلوا لنا البسملة. واضح ولا مواضح؟ طيب أنتم يا حنابلة ومن وافقهم، ما هو الدليل على وجوب البسملة أو التسمية؟ ما الدليل على أنها واجبة؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. شوف عندكم تعرف في الشرح وعنه يعني عمن؟ عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد، هذه وعنه، وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة، وهذه الرواية التي هي المذهب من مفردات الحنابلة، من مفردات ما وافقوا أحد من الأئمة. من إيش قلنا من المفردات؟ معناها انفردوا بهذا القول. طيب قال لك الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا هو أوله كذا، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث رواه أهل السنن والإمام أحمد رحمه الله والدارقطني والبياقي وحاكم جماعات من أهل العلم، وأسانيده لا تخلو من مقال، أسانيده لا تخلو من مقال، لكن لكثرتها يشد بعضها بعضا، ولهذا حسنه جماعة من الأئمة، منهم ابن أبي شيبة والمنذري وابن الصلاح والعراقي وابن القيم وابن كثير وجماعات من أهل العلم، حتى عده السيوطي من المتواتر. ومن المعلوم أنه إذا قيل متواتر فإنه لا يطلب له إسناد، المتواتر لا ننظر إلى أسانيده يتواتر، هذا من ميزة المتواتر أننا لا نطلب له إسنادا، لأنه رواه الكثرة عن الكثرة كما سيأتينا إن شاء الله في مادة الأصول، وحينئذ لا نحتاج إلى إسناد، نحتاج إلى إسناد إلى الأحاديث التي هي آحاد، هذا يحتاج إسناد. أما الذي ينقل الكثرة عن الكثرة ما نحتاج، منتشر، واضح؟ لكن هذه مبالغة، أهل العلم لا يصيرون إليها، هذه مبالغة من السيوطي. طيب الحديث واضح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، معناه لا يصح له وضوء إذا ما سمى الله على هذا الوضوء. الحديث ظاهر الدلالة، ظاهر الدلالة. طيب ما جوابكم يا جمهور على الحديث؟ الجمهور قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أراد به نفي الكمال، نفي الكمال. الآن الحديث إيش عندنا؟ انتبهوا لأنه هذا ستنفعنا القاعدة هذه إن شاء الله عند دخلنا باب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لحظة. قال أول الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا لا؟ ها؟ لا ولا وضوء، إيش ولا بسملة؟ ولا وضوء لمن لم يذكر عندكم الحديث اسم الله عليه. خلاص؟ طيب، هذا الحديث كامل. إيش قالوا الجمهور جوابا عن هذا؟ الجمهور قالوا هذا النفي لا وضوء، هذا نفي ولا لا؟ لا وضوء يعني قال لا وضوء. قالوا نفي للكمال، نفي للكمال. لحظة نفي للكمال، إيش يعني نفي للكمال؟ يعني يصير معنى الحديث لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني أن الوضوء صحيح لكن ليس بكامل. واضح؟ هذا مع نفي الكمال. طيب، الذين قالوا مذهب الحنابلة وما وافقهم إيش قالوا؟ قالوا لا، النفي هنا نفي للصحة، نفي للصحة. قالوا ما هو نفي كمال، ما قال لكم نفي كمال؟ قالوا نفي للصحة بدليل أول الحديث. الآن شوفوا العبارتين، ها هنا قال لا صلاة لمن لا وضوء له. هل أحد يستطيع يقول من صلى صلاة بلا وضوء فصلاته غير كامل لكن صحيحة؟ هل أحد يقول أن النفي ها هنا نفي كمال؟ ها نفي كمال ولا نفي إيه؟ نفي صحة بالإجماع. لو أن إنسان صلى صلاة بلا وضوء يصح صلاته؟ بالإجماع ما تصح الصلاة. لما؟ لأنه لا صلاة لمن لا وضوء. إذن النفي ها هنا نفي صحة ولا كمال؟ صحة. طيب لماذا قلت نفي كمال والمخرج واحد؟ أليس هذه الجملة مطابقة مع هذه في المعنى؟ لماذا حملنا هذا على الصحة وهذا على الكمال والنفي هو النفي؟ نفس الأداء لا صلاة لا وضوء، لماذا التخالف والمخرج واحد؟ وهذا هو الصحيح، أنها هنا النفي نفي الصحة لا نفي الكمال النفي. ولهذا القول الصحيح قول الحنابلة ومن وافقهم بأن التسمية واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأن النفي للصحة ليس للكمال، بدليل قولها أول الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له، كذلك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. واضح لم واضح؟ انتبهوا للقاعدة هذه، لأن الأصل عندنا أننا نحمل النفي إذا جاءنا النفي في الشرع في الآيات أو الأحاديث، إذا جاءنا النفي فالأصل أنه لنفي الصحة ولا الكمال، هذا الأصل. فلا نعدل للكمال إلا بدليل قرينة، تأتي قرينة تدل على أنه لنفي كمال، مثل اللي قال دوب أخوكم قال نفي كمال الإيمان، وين؟ ها؟ لا يؤمن أحدكم من لا يأمن جاره بواقع ونحو ذلك، فقال لا يؤمن، الأصل أنه نفي الصحة يعني نفي الإيمان، لكن جاءنا ما يدل على بقاء الإيمان، إذا عرفت أن لا يؤمن مقصود نفي كمال الإيمان. واضح؟ أما ها هنا ما جاءنا ما يدل على خلاف ذلك حتى نقول نحمل على نفي الكمال. إذن الأصل أن نحمل النفي على الصحة ليس على الكمال، إلا بقرينة حينئذ نحمل على الكمال. ثم إن هذه العبارة الثانية في الحديث مطابقة لمعنى العبارة الأولى من حيث إرادة النفي، فكما أريد بالجملة الأولى إرادة نفي الصحة كذلك الثانية، ولا فرق لأن المخرج واحد، مخرج الحديث سياق واحد، فلا يفرق بين هذا بلا دليل، لأنه يصير تحكم. إذا جئنا للحديث وقسمنا قلنا لا هذا يراد كذا، هذا تحكم، ما لم يقم دليل على إرادة التفريق بينهما فإن هذا مجرد تحكم، وهو يعني محض التشهي، وهذا مرفوض. فهذا هو الصحيح، الصحيح أنه أن قول بسم الله واجبة لا بد منها. طيب، لكن لو أنه نسي هذا واحد، أو جاهل لا يدري أن بسم الله واجبة، أو يتبع الجمهور، هذه ثلاث حالات، صح ولا لا؟ ما الحكم؟ وضوء صحيح ولا باطل؟ صحيح، وضوء صحيح لأن الشارع قد رفع المؤاخذة بالنسيان والجهل، رفع المؤاخذة بالنسيان والجهل، فهذا لو كان ناسيا أو جاهلا ما يدري، أو كان هذا الذي يعني يقلد غيره من العلماء أفتوا، هذا على علم على بصيرة مشى. طيب، فلو نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثناء الوضوء سم. ها لا قلنا ما يرفع، انت تقرا نهايه ما تجاوب. ها طيب، يسمي ويرجع ويمشي، هي قولان في المذهب، منهم من قال يسمي ويمضي، ومنهم من قال يسمي ويستأنف يعني يرجع من اول، هي قولان، والاصح انه يسمي ويمشي ويمضي، لان ما مضى من وضوئه وقع صحيحا باعتبار انه سهو غير مؤاخذ عليه. نعم، ها اذا هذا الأول قول أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. ما؟ ويغسل كفيه ثلاثا. الثاني، وهذا أول السنن الفعلية، أول السنن الفعلية غسل كفين ثلاثا. انتبهوا، سيأتينا إن شاء الله التفريق بين هذا غسل الكفين وبين غسل الكفين أثناء غسل اليد إلى المرفق. هذا الثاني فرض، أما الأول أول ما نبدأ به الوضوء هذا سنة. طيب، قال يغسل كفيه ثلاثا، هكذا يأخذ الماء ويغسل ويخلل بين الأصابع، سيأتينا حكم التخليل الأصابع، يخلل بين الأصابع ثلاث مرات. هذا الأصل أنه سنة وهو محل اتفاق، إلا إن كان قام من نوم ليل ناقض الوضوء. لو أنه استيقظ من الليل وأراد يتوضأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من قام من نوم ليل ناقض وضوء، يعني نام نوما ينقض وضوء به، كما سيأتينا إن شاء الله في ناقض وضوء، فإنه مأمور أن يغسل يديه ثلاثا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سيقظ أحدكم من نوم ليلي فليغسل يديه ثلاثا. قالوا ها هنا وجوب، الأمر للوجوب، يغسل كفيه من نوم، إذا قام من نوم ناقض وضوء، قالوا الأمر للوجوب، حينئذ غسل الكفين يصير واجب ولا لا؟ قال واجب للأمر. طيب، هذا غسل يدين لأجل القيام من النوم، طب هذا غسل اللي عندنا الآن للوضوء، فهل يغسل ست مرات يعني ثلاثا للنوم وثلاثا للوضوء؟ لا، يتداخل. هذه مسألة التداخل عند الفقهاء، التداخل. لما التداخل؟ لأن الفعل صورته واحدة، والقاعدة أن الفعل إذا كان صورته واحدة لحظة صورته واحدة والمرتبة واحدة، فإنها تتداخل. طيب، عندنا الآن رتبة مختلفة. نحن قلنا غسل اليدين من قيام الليل واجب لأجل الأمر به، بينما غسل اليد كفين مثل وضوء سنة. حينئذ الكيفية واحدة، لكن تتداخل ما دام الكيفية واحدة، وينوي بها الواجب، لأنه أعلى رتبة. هذا مثل ها سيأتينا في غسل الجنابة وغسل الجمعة، سيأتينا إن شاء الله. هذا مثل الطواف، إنسان عليه طواف إفاضة وعليه طواف وداع، ينوي أيهما؟ الإفاضة، لأنه الركن، ولا يقول أنه إفاضة وداع، ما يصلح، ما يشرك مع الركن شيء أقل منه، ما يشرك مع الأعلى رتبة ما هو أدنى منه رتبة، لا، لكن ينوي ما هو أعلى ويزيه عن ما هو دونه، لأن صورة الفعل واحدة وهي طواف، كلها واحد سبع أشواط. كذلك هنا نقول ينوي الوجوب إذا قام من نوم الليل، ينوي هذا الأمر امتثال عليه وسلم في أمره في غسل الكفين عند القيام من نوم الليل. طيب، إذن هذا الأول، أغسل يديه ثلاثا، ها ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. سيأتينا إن شاء الله وقت الصلاة، إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله سيأتينا هذه الأسئلة. الثاني، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. يجمع لحظة، ثم يتمضمض، هذا الأول. المضمضة إيش المضمضة؟ إدارة الماء في الفم، يدخل الماء في الفم، يديره في الفم. طيب، هذه المضمضة. والاستنشاق ما هو؟ جذب الماء بالأنف عن طريق النفس، هذا هو الاستنشاق، خلاص. طيب، وعندنا شيء ثالث اسمه ايه؟ استنثار. ما هو؟ دفع الماء الذي جذبه بأنفه، دفعه، هذا الاستنثار. هاي ثلاث أشياء. بعد أن يغسل كفيه قال يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا ثلاث مرات. طيب اقرأ. يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. لحظة. يجمع بين هذا الآن كيف يتمضمض؟ إذا قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، عرفنا أن الآن المضمضة والاستنشاق تأتي بعد غسل الكفين. طيب، وهذا معناه أنها قبل غسل الوجه، قبل غسل الوجه، بدليل سوف يذكر لك بعد قليل ثم يغسل وجهه. خلاص، وهناك سؤال سوف أسأله. طيب، لو أنه قدم الاستنشاق على المضمضة يجوز ولا لا؟ لو أول شيء استنشق بعدين تمضمض يجوز ولا لا؟ ها الترتيب والموالاة، ها يجوز بالإجماع، بالإجماع يجوز لو قدم الاستنشاق على المضمضة جائز بالإجماع. خلاص. طيب، قال يتمضمض ويستنشق ثلاثا، كيف؟ قال بغرفة يجمع بينهما، بغرفة أو ثلاث غرفات. إيش يعني؟ يعني يأخذ غرفة من الماء، غرفة من الماء، الغرفة الواحدة للمضمضة والاستنشاق، فنصف الكف للمضمضة ونصفه الثاني للاستنشاق، هذا بغرفة واحدة. إذا جمع بين المضمضة والاستنشاق في الغرفة الواحدة، وحينئذ كم غرفة سيغرف؟ ثلاث غرفات. خلاص. لكن لو قلنا للمضمضة في ثلاث غرفات والاستنشاق ثلاث غرفات، كم غرفة صارت؟ ست. ست. وهذا قول المؤلف يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، يعني يجمع بينهما في الغرفة الواحدة أو يفرق بينها، فيجعل ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق. أما أن يجمع بينهما في غرفة واحدة فهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، فيأخذ الماء باليمين، يأخذ نصف الماء في نصف ما في الغرفة للمضمضة والنصف الثاني للاستنشاق، هكذا هكذا، ويستنثر بالشمال. هذا السنة، هذا السنة. وما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، هذا ما ثبت، وإن كان روي لكن ضعيف لا يصح. فالسنة أن يجعل المضمضة والاستنشاق يجمع بينهما في الغرفة الواحدة، في الغرفة الواحدة. طيب، ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ إيش قال لك الشارح؟ المؤلف ما ذكر حكم المضمضة والاستنشاق ها هنا، ولا ذكر حكم المضمضة والاستنشاق فيما سيأتي من الكلام في باقي الباب، إنما ذكر ماذا؟ فك صفحة 36 لما قال والمسنون المبالغة، ها قال والمسنون التسمية، شايفين أول سطر صفحة 36 قال والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، إنما ذكر لك حكم المبالغة، أما حكم المضمضة والاستنشاق ما ذكرها المؤلف. واضح؟ طيب، إيش قال الشارح؟ الشارح هو التعرض لحكم المضمضة والاستنشاق. إيش قال؟ والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى. هذا هو مشهور مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة في المشهور عندهم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين الكبرى والصغرى، يعني في الوضوء والغسل من الجنابة، واجبتين لا يجوز تركها أبدا. لما؟ استدلوا بدليلين، لأن غسل الوجه استدلوا بدليلين. الأول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه قط ولا في حديث واحد أنه ترك المضمضة والاستنشاق، وفعله صلى الله عليه وسلم للوضوء خرج مخرج البيان للآية، أليس الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فجاء صلى الله عليه وسلم بفعله بين الآية، فعرفنا لما جاء يغسل وجهه أول شيء تمضمض واستنشق ثم غسل، فعرفنا أن المضمضة والاستنشاق تدخل في الوجه ولا يؤثر عنه قط ولا في رواية واحدة أنه ترك المضمضة والاستنشاق، مما يدل على وجوبها، هذا واحد. والدليل الثاني اللي ذكر المؤلف اقرأ. لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف. غسل الوجه فيهما الضمير يعود على المضمضة. لا إله إلا الله، غسل الوجه في المضمضة والاستنشاق على الطهارتين، الضمير فيهما يعود على الطهارتين. قال غسل الوجه في الطهارتين فرض وليس بفرض، يعني لو واحد توضأ وما غسل وجهه وضوء صحيح؟ بالإجماع وضوء باطل، لأن غسل الوجه في الوضوء فرض. طيب، وغسل الوجه في غسل الجنابة أيضا فرض، صح ولا لا؟ ولهذا قال لك لأن غسل الوجه فيهما يعني في الطهارتين واجب بلا خلاف بلا خلاف ولا صحيح. طيب يعني لما يكون واجب اقرأ ها اقرأ وهما من الوجه الظاهر خلاص هذا وجه الدلالة. قال وهما الضمير يعود على لا لا لا على ها يعني عبارة المؤلف وهما من الوجه المبهم والاستنشاق هما اللي من الوجه ولا موضعهما ها ايش اللي من الوجه المبهم والاستنشاق ولا الأنف والفم ايش هو من الوجه هذه عبارة تفكير الأنف والفم هما اللي من الوجه فقوله وهما يريد الأنف والفم. قال إن الله عز وجل أمر بغسل الوجه والأنف والفم من الوجه فيدخل في الواجب واضح؟ طيب قال لك هما في هما لو جاء واحد قطع في العين ليس من الوجه؟ أليس العين من الوجه؟ هل يجوز هل يشرع لأحد أن يفتح العين ويغسل داخل العين؟ كما روي عن ابن عمر وهو ضعيف ها؟ ما يشرع ليش؟ ها ولهذا قال لك ماذا؟ قال لك وهما من الوجه ظاهرا كلمة ظاهرا أراد أن الذي يغسل من الوجه ظاهره العين في حكم الباطن أما الأنف والفم لا لهم حكم الظاهر تأخذ أحكام الظاهر بدليل خمسة مسائل وهذا من النكات العلمية ينبغي طالب العلم يقيدها في مكان ينتبه لها قليل ما تجدها في متون في أثناء الكلام. كيف عرفنا أن الأنف والفم لهم حكم ظاهر الوجه ليس لهم حكم الباطن؟ قال عندنا خمسة مسائل. الأولى اقرأ أي مسائل بدليل أحكام وهما من الوجه ظاهرا بدليل أحكام خمسة يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعى. لو أن إنسان سيأتينا إن شاء الله سيذكر المؤلف أن من المفطرات إذا استدعى الصائم القيء يدخل إصبعه ويستدعي القيء فلو أنه أدخل يده استدعاه استدعى القيء أو جاب بأي ريحة تستدعي تهيجه ويستدعي فخرج القيء إلى الفم ثم بلعه أو لم يبلعه فإنه يعد مفطرا ولا لا مفطر. لكن لو أنه استدعى القيء فوصل القيء إلى حلقه إلى الآن ما خرج للفم يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر. فدل على أن الفم صار له حكم الخارج ما دام استدعاه وخرج خلاص أفطر الصائم. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية ولا يفطر بوضع الطعام فيهما. قال الآن الصائم أليس ممنوع من تناول الطعام والشراب ولا ما ممنوع؟ فلو أنه وضع الطعام وضعا في فمه ما ابتلعه يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر بالإجماع ما يفطر بالإجماع ما يعد مفطرا لكن لو ابتلعه يعد مفطر دل على أن الفم له حكم الظاهر وليس الباطن. لو كان له حكم الجوف الباطن لأفطر بمجرد ما يضع الطعام. ها ولا يحد بوضع الخمر فيهما. لو أنه جاء وضع خمر في فمه فقط وما ابتلع يحد يعني يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ ما يقام لأنه لا يقال أنه شرب لا يقال أنه شرب إنما يشرب إذا أدخله إلى جوفه فدل على أن الفم ليس له حكم الباطن إنما له حكم الظاهران. ولا تنشز حرمة الرضاع الرضاع بوصول اللبن إليهما. إليهما لو أنه الطفل كان يأخذ اللبن الحليب ويمجه يدخل فمه ويمجه هل هذا ينشر حرمة الرضاع؟ لا ما ينشر حرمة الرضاع. وكذلك لو كان ينقط له في أنفه اللبن ويرده ينقط ويرده هل يقال نشر الرحمة حرمة الرضاع انتشرت ولا ما انتشرت؟ لا. لما؟ لأن لا حكم الظاهر ليس حكم الباطن إنما الذي ينشر الحرمة أن يشرب وهو إلى لا يعد شارب. ها ويجب غسلهما من النجاسة. لو وقعت فيها نجاسة يجب غسلهما من النجاسة يجب غسلهما من النجاسة وهذه أحكام الظاهر أحكام الظاهر لأن لو كانت في الباطن ما صار حكم النجس والإنسان يحمل في باطنه النجاسة لكن ومع ذلك يلزم أن ينظف باطنه وما يلزمه فلو كان لهم حكم الباطن ما كان يلزمه أن يغسل أن يغسلهما من النجاسة. هذه خمسة أحكام دلتنا على أن الأنف والفم لهما حكم الظاهر من الوجه والوجه يجب غسله في الوضوء وفي الغسل واضح ولا لا؟ هذان دليلان لهما. ها هذا لحظة إذن هذا مشهور مذهب الحنابلة استدلوا بهذا وهذا القول هو الأقرب للصواب وهو اختيار جماعة من المحققين من أهل العلم يختارون أن المضمضة والاستنشاق واجبان، ولكن كونهما واجبان في الوضوء آكد من كونها واجبة في الغسل آكد. وسنأتي إن شاء الله في باب الغسل إلى بيان مثل هذه المسألة إن شاء الله بإذن الله إذا جينا باب الغسل. طيب، والقول الثاني قول جمهور أهل العلم أنهما سنة، المضمضة والاستنشاق أنهما سنة، ليس بواجب. ولهذا اقرأ بس عجل، وعنه الصفحة التالية. وعنه أن الاستنشاق وحده واجب. واجب، وهذا قول عطاء وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، قالوا لأنه ورد أحاديث عندنا خاصة صحيحة بالأمر بالاستنشاق لوحده، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ من توضأ، لأن فيه حديث صحاح تخصه، منها قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنثر، وفي رواية لأبي داود فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، متفق عليهما. ولمسلم من توضأ فليستنشق. قالوا إذن دلالة، قال عندنا حديث صحيحة فيها الأمر بالاستنشاق وبعضها الأمر بالاستنثار، والأمر يقتضي الوجوب، هذا القاعدة عندنا، وهذا من أدلة من قال بوجوب الاستنشاق، يعني يصبح دليل أيضا لمذهب الحنابلة، لأنه عندنا أحاديث دلت على وجوب لوجود الأمر بها. نقول طيب لماذا قالت الاستنشاق المضمضة؟ قال ما ورد الحديث. نقول لا، بل ورد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر، إذا توضأت فمضمض، وهي رواية عند أهل السنن، إذا توضأت فمضمض، فورد الأمر به. ها، والثالثة وعنه أنهما وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس. امشي بعده الصف اللي بعده عندك، وعنه امشي، وعنه أنهما واجبان عنه، يعني هذه رواية ثالثة عن إمام أحمد أنهما أي المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى دون الصغرى، يعني واجبان في الطهارة الكبرى في الغسل دون الصغرى، وهذا مذهب الحنفية، هذا مذهب الحنفية. وسيأتينا إن شاء الله في باب الغسل بيان وجه هذا القول، سيأتينا. طيب، ذكر لك ثلاث روايات عن أحمد هذه، ونسي رواية رابعة وهي قول جمهور أهل العلم، وهي أنهما واجبان في الطهارتين، آسف، أنهما مسنونان في الطهارتين، أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين في المضمضة في الوضوء ولا في الغسل، وهو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث الفطرة الذي رواه مسلم وغيره، أن سلم قال عشر من الفطرة، وذكر منها الاستنشاق، ثم قال الراوي ونسيت العاشرة ولعلها المضمضة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، ومعنى من الفطرة يعني من السنة، فدل على أنها ليست بواجبة، واضح الاستدلال، لكنه ضعيف، استدلال ضعيف، لأنه استدلال بدلالة الاقتران. عرف دلالة الاقتران؟ يعني يأتي الشرع يضم أشياء، والأشياء هذه ليس لها حكم واحد، فيقال حكم كل ما ذكر حكمها واحد بدليل أن اقترن بعضها ببعض، وهذا يسموها الأصوليين دلالة الاقتران، يعني يقولون بما أنه اقترن بذكر الشيء الفلاني فيكون سنة، آخر يعني الآن عشر من الفطرة، من الفطرة قالوا يعني من السنة وذكرها، فقالوا معناه أنها كلها من السنة، قلنا ضعيف. طيب، بدليل ليش ما قلنا الاستدلال ضعيف؟ أن من الأشياء التي ذكرت ما هي واجبة، مثل الختان وقد ورد الأمر به وهو واجب ومذكور أنه من الفطرة، ومثله إعفاء اللحية، ترك اللحية، وهو واجب وهو ذكور في الحديث في الفطرة، وغير ذلك، فدل على أن ليس كل ما ذكر من الفطرة كله سنة، بل بعضه سنة وبعضه واجب، إذن استدلالهم ضعيف. والصحيح قول مذهب الحنابلة، نعم، أنها واجبة، ها، لأن الكبرى يجب خلاص خلاص ارجع اقرأ المتنين، لحظة، ها، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم قوله ثم أي أنه لا يقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، هذا معنى ثم، أليس ثم أداة عطف تقتضي الترتيب ولا لا؟ تقتضي الترتيب ولا ما تقتضي؟ لا بد من الترتيب، هذا ثم. طيب، لحظة، اللي بيسأل برضو لازم يرفع يده، إذن لا إذن ثم معناه أنه لا يغسل الوجه قبل مضوء الاستنشاق. طيب لو عكس هاي التجاوب، لو عكس، لو أنه أولا غسل الوجه بعدين تمضمض الاستنشاق. طيب هذا المؤلف قال لك ثم للاستحباب، يعني المقصود أنه يستحب أن يقدم المضمض الاستنشاق على غسل الوجه لكن ليس بواجب. فلو عكس فغسل الوجه أولا ثم تمضمض الاستنشاق فوضوء صحيح. هذا كلامك بالإجماع باتفاق أنه لو عكس فغسل الوجه أولا ثم تمضمض الاستنشاق فوضوء صحيح. لما؟ لأن الأنف المضمض الاستنشاق هي من أعمال الوجه، فهي في حكم العضو الواحد، قدم هذا أو هذا سيان، لكنه خلاف السنة، خلاف السنة. فالسنة أن يقدم مضمض الاستنشاق على غسل الوجه. نعم. ها؟ إيه يعني هم هو المقصود إنه إحنا ذكرنا لكم لو قدم هذا على هذا المعنى صحيح. لا لا لا اقرأ. نعم. طيب. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، إذا يغسل الوجه ثلاث مرات، سيأتينا حكم ثلاث مرات كم، لكن الواجب غسلة واحدة. طيب قال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس. سوف يذكر لك حد الوجه، أليس قال يغسل وجهه؟ طب ما حد الوجه؟ ما هو حد الوجه؟ قال من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن. من صح اللحيين واللحيين كل واحدة، بس اللي عندك مضبوط اللحيين واللحيين صحيح. وإلى أصول كسر اللام وفتح اللام كلاهما صحيح. وإلى أصول الأذنين. الآن بين لك حد الوجه طولا وعرضا. قال لك حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس، هذا حد من هذا بداية الوجه إلى من حدر من اللحيين. اللحيين يعني مفرد لحي أو اللحي، هذا هو العظم اللي عن حنك، ومجتمع اللحيين هذا يسمى الذقن، هذا هو الذقن مجتمع اللحيين. خلاص. طيب قال لك حد الوجه من منابت شعر طولا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن إلى هذا المكان، هذا حد الوجه. طيب وعرضا، قال وعرضا من أصول إلى من الأذن إلى الأذن، إلى أصول الأذنين، يعني من الأذن إلى الأذن. واضح لما أنتوا واضح واضح جوة الأذن إيه إلى الأذن، هذا برها إلى الأذن. طيب معنى هذا أن هذا البياض الذي بين الأذن والعذار هذا يسمى العذار، الشعر الذي ينبت على أول اللحي في فك اللحي يسمى العذار، هذا هو العذار، هو أول ما ينبت من اللحية. البياض المنحصر بين الأذن والعذار معنى هذا كلام أنه من الوجه، مقال لك حده من الأذن للأذن ولا لا، معنى هذا أن هذا البياض من الوجه فيجب غسله، وهذا هو الصحيح. وما خالف إلا الإمام مالك في رواية عنه نقلت أنه لا يجب غسل هذا البياض، لكن هذا قول شاذ، حتى قال ابن عبد البر لا يعرف أن أحد من فقهاء الأمصار وافق مالك على ذلك. فهي كالاتفاق بين الأئمة أنه يجب غسل هذا البياض، وهذا مما يغفل عنه الناس في غسل الوجه، مما يغفل عنه الناس في غسل الوجه، يتركون غسل هذا البياض الذي بين العذار وبين الأذن، وهو واجب غسله لأنه يدخل في حدود الوجه، يدخل في حدود الوجه. طيب المؤلف قال لك من منابت شعر الرأس. طيب لو كان أقرأ أصلع ها ايش اولا انت جاوبت دون ما ترفع صح، فرفعت الشمال، ونحن قلنا انه في المشاركه في العلم ترفع اليمين صح ولا لا، ولهذا نحجب عنك الاجابه. ها تعرف؟ طيب ها اللي برا ها يقدر، يعني يقدر كم؟ اربع اصابع ثلاث اصابع ها كم يقدر؟ امن ها ايمن ما راح شعر. هم قالوا في حدود الرجل المعتاد، في المعتاد يعني، فلا ينظر للأصلع ها ولا للأجلح. من الأصلع؟ من هو الأصلع؟ الذي ذهب شعر رأسه، أصلع مرة ما فيه شعر خلاص. ومن هو الأفرع؟ الأفرع من هو؟ ها؟ طيب أنا أنبهكم على تنبيه، افتحوا صفحة 32 اقرأ السطر الثاني، اقرأ من منابع شعر رأسه، اقرأ من منابع شعر رأسه عند السطر الأول في الحاشية. أيه من منابع، وقوله من منابع شعر الرأس أي في حق غالب الناس. في غالب حق غالب الناس، غالب الناس معروف أين تبدأ شعور وما ينتهي. طيب أيوة أمشي. ولا يعتبر كل أحد في نفسه. في نفسه لا، ما نعتبر كل واحد في نفسه. طيب ها، بل لو كان أصلعا غسل. الأصلع من هو؟ الذي ذهب شعر رأسه ما عنده شعر. بل لو أصلع، لو جاء قال أنا والله أصلا ما عندي شعر، فنقول له اغسل من القفا. ما يقال له ذلك، اغسل ما المعتاد أن يظهر فيه الشعر. طيب ومثل بل لو كان أصلعا غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب. في الغالب في الغالب ها. والأقرع الذي ينزل شعره في وجه. من الأقرع؟ من هو الأقرع؟ نص الأقرع من هو؟ أنا أسأل يا أخوان، الأقرع من هو؟ ها؟ يعني في أماكن بياض كذا في الرأس، هذا يسمى أقرع. ها إيش رأيكم؟ أنت تقول إيش يقول المؤلف؟ الأقرع من هو؟ لا لا اقرأ، إيش اقرأ اقرأ شوف شوف. الأقرع الذي ينزل شعره في وجهه. هذا الأقرع. يقول لك الأقرع الذي ينزل شعره على وجهه، ينزل الشعر، مو ينزل الدلة خصلة تتدلل الشعر، لا هو ينبت هنا في الجبهة، هنا ينبت كأنه شعر متصل بشعر الرأس. قال لك هو يقول هذا الأقرع، إيش رأيكم يا جماعة؟ هل هو هذا نحن لما نقول واحد أقرع، هل المراد به من نبت له شعر في جبهته؟ ولا من عندنا هو الأقرع المعروف؟ من الأقرع؟ ها؟ لا الأصلع اللي ما عنده شعر. ونحن نطلق عليه أحيانا الأقرع، صح نحن نطلق الأقرع على الأصلع، لكن الأقرع اللي يزيل شعره، أما الأصلع هو أصلا ما عنده شعر. واضح؟ طيب لكن إذا هذا هو المفهوم الأقرع. طيب قول الأقرع هنا هذا غلط، ليس المراد الأقرع، هو الأفرع صلحوها، هذا خطأ، ليس الأقرع صلحوها، هذا خطأ مطبعي. الأفرع المشكلة أن المحقق كمان ضبطها، يعني بيقول لك أنه هي مضبوطة يعني، وهذا غلط. الأفرع بالفاء بالفاء، الأفرع هو الذي ينبت له شعر في جبهته، هذا هو. هذا نقول يجب عليه أن يغسل هذا الشعر لأنه في حد الوجه، هذا زيادة عن المعتاد، سيدخل في حد الوجه. نحن نقول من منابة شعر الرأس في المعتاد من الناس، غالب الناس معروف المعتاد عندهم هو. طيب والأجلح من هو الأجلح؟ الذي ينحسر الشعر عن أول الجبهة، يا أخرج إلى اليافوخ، ها؟ غالب المصاري يعني جو أجالحة ما في هنا يعني، خلاص هذا يسمى أجلح، يسمى أجلح. ما نقول يغسل لورا لأنه هنا عندك منابة الشعر من اليافوخ، لا نقول ما هو المعتاد من منابة الشعر عند الناس يغسل منه. ها ارجع للكلام المؤلف. وإلى أصول الأذنين. ها إلى أصول الأذنين، إذن خلاص، إذن هذا حد الوجه، هذا حد يجب أن يستوعبه بالغسل. ها اقرأ اقرأ اقرأ. لا لا لا خلنا نخمم. ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. لحظة لحظة. إذا ثم بعد ذلك قال يخلل لحيته. من المعروف أن اللحية محمولة في الوجه، اللحية محمولة في الوجه. طيب هو الأصل عندنا الوجه، ما حكمه الوجه؟ أن يغسل. طيب هل اللحية تغسل لأنها في الوجه أو لا؟ تغسل ولا ما تغسل؟ تغسل. يعني واحد مثلا لو لحيته ما شاء الله يعني طويلة أو كثة مثل زاد اللحية كثة تبقى، ها نقول يعني يغسل عشان يغسل، يعني يأخذ الماء ويغسلها، غسل كما يغسل الوجه. لحظة. هذا معنى يغسل، وانت قلت يغسل إنها تغسل، ها ما تغسل ليش؟ طب ليه ما تغسل؟ لا لا احميه ما يبقى كده جواب. ها لا ليش ما نغسلها؟ ها لا ها ها اللي مر معنا حد الوجه وين؟ مو مر معنا انه حدها طولا الى مجمع الى الذقن هذا ولا لا؟ اذا ما استرسل من اللحية وما ليس من الوجه، ليس من الوجه، وان كان تحصل به المواجهة. ولهذا قول من اوجب غسل الظاهر، يعني ما حد قال من اهل العلم قط بان اللحية يجب غسلها كلها، لا، الذي قيل ونقل وهو اختيار الموفق اختاره في المغني انه يغسل ما ظهر منها الظاهر، يعني يغسل كذا ثم يغسل الظاهر، هذا ظاهر اللحية. لما؟ قال لأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه وهي والظاهر منها تحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن اللحية لا تغسل قط وإنما تخلل، تخلل، فحقها التخليل للغسل، حقها التخليل للغسل. ولهذا قال يخلل لحيته. طيب، ورد عن حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في عند أهل السنن وعند غيرهم روايات تدل وتشهد لذلك. وبعض أهل العلم قال إن أحاديث تخليل اللحية لا يثبت منها شيء كما قال ابن القيم رحمه الله، لكن جماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن أحاديث تخليل اللحية يشد بعضها بعضا، ولهذا حسنه حديث تخليل اللحية حسنه الإمام البخاري، نقل عن البخاري تحسينه، وحسنه الحافظ ابن حجر وشيخه ابن الملقن وجماعات من أهل العلم حسنوا أحاديث تخليل اللحية، ولا شك أن لها طرق يشد بعضها بعضا. فنقول أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تخليل اللحية، فنقول من توضأ يخلل لحيته، سواء خللها كذا من ظاهرها يأخذ الماء ويدخله من الظاهر، أو الطريقة الثانية يأخذ الماء من الحلق ويدخله هكذا، هذا وهذا كله تخليل، هذا وهذا كله تخليل. طيب، متى يشرع له تخليل اللحية؟ قال اقرأ. ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، إن كانت كثيفة شرع له التخليل، فإن كانت غير كثيفة فالحكم اقرأ. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، غسلها. لو كانت كثيفة قالوا حينئذ يشرع أن يخللها، فإن كانت لا ما هي كثيفة. طيب، ما ضابط الكثيفة وعدم الكثيفة؟ قال ضابط عدم غير الكثيفة ما ذكروا أن تصف البشرة، إن كان والله اللحية يرى من خلالها البشرة ما تحتها من البشرة هذه ما هي كثيفة، هذا حينئذ ما إيش الحكم؟ يجب غسلها، لأن حكم حكم الوجه، لأن بعض الوجه ظاهر، الآن بعض الوجه وهو البشرة التي تحتها ظاهر، إذا يجب غسل حينئذ. واضح ولا لا؟ إذن إنما يشرع تخليل اللحية إذا كانت كثيفة، يعني مثل لحية هذه كثيفة الآن إنه ما يرى ما تحتها، ومثل لحية الأخ والأخوة والأخوان ميت، كل هذه كثيفة. أما الخفيفة لا، الخفيفة لا، لابد من غسل ما تحتها. واضح؟ ها. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. الآن جئنا للعضو الثاني، قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. المرفقان جمع مثنى مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، ويقال العكس بفتح الميم وكسر الفاء مرفق، والأول أفصح مرفق، وهو محل ما يتكئ المتكي، هذا هو. أو بعضهم يقول مجمع عرض اجتماع عظم الساعد مع عظم الذراع، الساعد مع العضد، هذا يسمى مرفق، هذا هو المرفق. ولكل إنسان مرفقين، كمان له كعبين أيضا. نعم. ثم يغسل يديه. ثم يغسل يديه إلى المرفقين. قال ثم يغسل يديه، لو أن المؤلف قال يديه وأطلق لكان فقط الأمر بالغسل إنما يشمل الكف فقط، لكن قال إلى المرفقين، وهذا أحسن من قول بعض الفقهاء ثم يغسل يديه هكذا يطلق، وهو تقييد بالآية، فإن الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. طيب، يبدأ من أول اليد وهو أطراف الأصابع، هذا أول اليد، إلى المرفق، معي أنتم؟ طيب، أليس في أول الوضوء قد غسل الكفين؟ لماذا لا نكتفي بالأول ونقول يغسل ما بقي؟ ها؟ مهو غسل، ما اسمه غسل، اسمه غسل. الغسل ما هو؟ الغسل إسالة الماء على كل البدن، سيأتينا إن شاء الله باب مستقل. أما الغسل إسالة الماء على العضو. خلاص إحنا عندنا غسل مو غسل. إيش الإيوة؟ الغسل اللي كان في سنة. أما هذا ففرض. صحيح صحيح. طيب لو قال قائل هو غسل، أليس قد غسل والماء ما زال في يده؟ يعني ما يعني مثلا لو قال لو قلنا أن العضو الكف نشف من الماء، قلنا ممكن انقطعت الموالاة فيعيد، لكن ما زال فيها ماء، ليش ما يبني؟ ليه ما يبني؟ الماء موجود طب مبللة يمشي على الباقي ويترك هذا لأنه سبق أن غسله في أول الوضوء. ها ها ها أحسنت. إيش عن ترتيب؟ يعني إيش عن ترتيب؟ هو عارف انه شخص غسل عضو الاخر الحين. انت نفسك على برخ ترتيب ولا موالاه؟ انت متاكد انه ترتيب؟ هو يقول ترتيب هو صح بس ما اعرف يشرح. ها هو هذا معنى الترتيب. وين ايش قدم؟ طيب ايش الاشكال؟ مو نحن سبق ان قلنا لو قدم مضمى على استنشاح على غسل وجه ما في مشكله؟ ايش الاشكال؟ ها قدم التدخين على الوجه. أيوة أحسنت أحسنت هذا الجواب. إذا قال المؤلف ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، إذا الجواب ما قال أخوكم. لو قلنا أنه يكتفي بما غسل به الكف أول الوضوء لكان فيه تقديم الغسل بعض اليد على الوجه، والترتيب واجب ولا يجوز أن يقدم غسل اليد على الوجه. سيأتينا إن شاء الله أن من المواجبات الترتيب، ولهذا نقول له لما جاء يغسل اليد نقول ابدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا مما يخل به كثير من الناس، يظنون أن الغسل الأول للكفين أول الوضوء يجزئهم عن إعادة الغسل مرة أخرى إلى محل غسل اليدين، وهذا لا يجزئ لا يجزئ، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها ها هنا عندنا في الآية من أطراف الأصابع إلى المرفق إلى المرفق. طيب قال ثلاثة ثلاث مرات، سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيها. قال ها اقرأ. ويدخلهما في الغسل. ويدخلهما الضمير هما يعود على ماذا؟ على اليدين. ها لا لا يعرف ها ها لا ها المرفقين يدخلهما المرفق يدخل المرفقين. طيب لماذا نص على ذلك؟ لماذا نص على إدخال المرفقين؟ أليس قوله ثم يغسل يديه إلى المرفقين ظاهر في أنه يدخل المرفقين في غسل اليد ولا لا؟ لا ليه؟ ها؟ ها؟ إلى المرفقين ما يدخل. يعني لو قال إلى المرفقين ما يدخل فأكد عشان الدخول. الله عز وجل قال وإذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى في اللغة قد تأتي بمعنى مع كقوله تعالى ويجدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، وقوله تعالى من أنصاري إلى الله، يعني مع الله، من يناصرني مع الله. واضح؟ فهي بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. واضح؟ فتأتي إلى بمعنى مع، فإلى ها هنا بمعنى مع. فالله عز وجل أمر بغسل اليد إلى المرفقين وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، مع المرافق. واضح ولا لا؟ طيب وهم قد قالوا الأصل أن المغيى لا يدخل في الغاية، هذا الأصل عندنا في اللغة، حرف إلى حرف الغاية إلى هذا حرف غاية ولا لا؟ من الابتداء وإلى للغاية الانتهاء حرف غاية. الأصل عندنا في اللغة أن المغيى لا يدخل في الغاية، هذا الأصل. تقول مثلا لو واحد قال لك وين أرضك أو صف لي أو وين بيتك مساحة بيتك، تقول له من ها هنا إلى الشارع، إلى الشارع، هل الشارع يدخل من ضمن الأرض؟ ما يدخل ولا لا؟ هذا الأصل. ومنه قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل، هل الليل يدخل في وجوب الإمساك؟ لا، الصائم يمسك من الفجر إلى إلى الغروب، أما الليل ما يدخل، مع أن الله قال إلى الليل، الليل ما يدخل. فالمغيى الأصل يعني المغيى إلى هذا المغيى ما يدخل في الغاية، إلى كذا يعني ما يدخل، إلا في ثلاث مواطن، إلا في ثلاث مواطن فالمغيى يدخل في الغاية، وهي الأولى هذا إدخال المرافق مع اليد في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والموطن الثاني وأرجلكم إلى الكعبين، إدخال الكعبين مع الأرجل، والموطن الثالث عصر آخر يوم من أيام التشريق في التكبير المقيد. أليس يقولون أنه يشرع التكبير المقيد يعني عقيب الصلوات من فجر يوم عرفة البداية إلى آخر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، آخر يوم كم؟ يوم 13 آخر يوم من أيام التشريق، يقولون إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، فعصر آخر يوم يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل، فيكبرون بعدها. هذه ثلاث مواطن قالوا يدخل، تدخل المغية في الغاية وما سواها لا. طيب ها، ولهذا المؤلف خاف أن يفهم أن إلى يعني غاية فما يدخل المغية، فنص على أنهما يدخلان. وأيضا يزيد الأمر وضوحا أنه صلى الله عليه وسلم ما فرط في غسل المرفق قط، كل من وصف وضوءه يذكرون أنه استوعب المرافق. نعم ها بسرعة بخلص. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، هذا الرأس مع الأذنين، مع الأذن. طيب ها، سيأتي التفصيل في حكم مسح الرأس، سيأتينا إن شاء الله عند المؤلف. بعد يبدأ بيديه من مقدم، كيف يمسح؟ يضع اليدين هكذا على الرأس، يضع اليدين مثل بالولول يا لهوي يحط يديه ها، ايش يفعل؟ يبدأ بالمقدم ها، بمقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، يذهب إلى القفا هكذا ها ها، نمشي أسرع، ثم يردهما إلى مقدمه، إلى المقدم يعود، هذه المسحة. ثم بعد يمسح يضع من المقدم إلى القفا، ثم يعود يمسح الأذنين، يدخل في الصماخ، صماخ الأذن السبابة، يدخلها في الصماخ ويديرها هكذا في الصماخ، كذا يديرها في الصماخ، والإبهام من خلف الصماخ هكذا مرة واحدة، واضح؟ هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، يمسح هكذا ويعود ثم يدخل السبابة ويفعل هكذا، واضح ولا لا؟ طيب ها، ثم يغسل رجليه، هذه المسألة لما نأتي عند تفصيلات المؤلف، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، وهذا آخر عضو من أعضاء الوضوء عندنا، ويدخله ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، فيدخل الكعبين في الغسل، وسيؤكد هذا الكلام بعد قليل، قال ثلاث مرات، سيأتينا التفصيل إن شاء الله. ويدخلهما في الغسل، يعني الضمير يعود إلى الكعبين، يدخلهما في غسل الرجلين ها. واضح. ويخلل أصابعهما، أصابعي يعني هو أول شيء أصابعه بعدين أصابعي. ليش قلت أصابعي ولا أصابعه؟ ليش هذا وهذا ها، بلاش نخلص الدرس ليش أصابعه ولا أصابعي ولا أصابع؟ ليش أيهم طب أيهم صح؟ المثنى التلج جاوب نهائيا بالكسر، لأن لا لا لا لا. لأن مثنى ها، يعني ليش أنت تقول الحين تقول بالفتح؟ ليش بالفتح؟ ليش الله يفتح عليكم يا جماعة؟ يعني دحين لو صارت رجول أنثى نكسرها، لأن عشانها رجول رجل يصير مذكر؟ لا ها، أحسنت، مفعول به منصوب، يخلل هو الأصابع ها. ثم يرفع نظره، أظن تأخذون النحو مع الآن ولا لا؟ إيه؟ لا، الله يعين المدرس الله يعينه. ثم يرفع نظره إلى السماء، إن شاء الله سنفصل في حكم تخليل الأصابع، لكن تذكروا أن المؤلف إنما ذكر تخليل أصابع القدمين ولم يذكر تخليل أصابع اليدين، سيأتينا إن شاء الله مجيء بيان عند قوله المسنونات إن شاء الله عند المؤلف سنفصل. ثم يرفع نظره إلى السماء، لحظة، الآن انتهى، إذا غسل القدمين وخلع أصابع انتهى، إيش يفعل؟ قال ثم ينظر إلى السماء، بعد أن ينتهي يرفع إلى السماء، وبعضهم يزيد يشير بالسبابة يزيد هذا. طيب والدليل اقرأ اقرأ كمل الأثر ثم نعود. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب ما الدليل إذا خلق انتهى قال يرفع يديه يرفع أصبعه هذا عند غيره ولكن ملك ينظر إلى السماء ويقول هذا الذكر يقول هذا الذكر. وما هو الدليل اقرأ تحت ما رواه عمر عن النبي ما عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر ما رواه عمر عن ما رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا لاحظوا معي الحديث عمر رضي الله عنه يقول في الحديث من توضأ فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله باقي الذكر. هل في الحديث ذكر لرفع البصر للسماء؟ لا. هذه هي الرواية الصحيحة التي رواها الثقات وهي في صحيح مسلم وغيره أنها بدون رفع البصر إلى السماء. أما زيادة رفع البصر إلى السماء فقد جاءت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود لكنها زيادة شاذة أو منكرة قد أنكرها جماعة من الحفاظ. ولهذا الصحيح أنه لا يشرع أن أرفع البصر إلى السماء. وأضعف منه الإشارة بالسبابة هذا أضعف منه لأنه هذا استحسنوها قالوا لما يقول أشهد يشير للتوحيد هذا أضعف لأنه تعليل وهذا مقام مكان ذكر والعبادة الأصل فيها التوقيف نحتاج فيها إلى دليل. فالصحيح أن رفع النظر إلى السماء لا يشرع لأن الزيادة التي هذه عند أبي داود وأحمد زيادة شاذة لا تصح. ها والواجب من ذلك النية. يكفي. إذا انتهينا من صفة الآن. طيب إذا يقول هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. طيب في ذكر ثاني أيضا هذا الذكر الأول في ذكر ثاني ها إيش هو؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. طيب في ثالث كمان ها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه الثلاثة هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سواها من الأذكار مما يقال بعد الوضوء مما ذكره النووي في كتاب الأذكار أو ذكره ابن السني في عمل اليوم والليلة أو غيرهما لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه الأذكار هي الثلاثة وأصحها هذا الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله هذا في مسلم وغيره هذا أصحها. ثم يأتي بعدها سبحانك اللهم وبحمدك ثم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين رواها الترمذي رواها وعلها لكن جماعة من الحفاظ وابن القيم رحمه الله يصححون الرواية هذه. فالمقصود أن غير هذه الثلاث الأذكار لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. هاي السؤال ها طيب انتم ما تبغوا الفائدة لأخيكم يعني بس عارف. ها الآن لو أنه يعني هل إذا غسل اليد إذا غسل يده إلى المرفق هل يبدأ من الأصابع إلى المرفق ولا من المرفق للأصابع سيان لأن المقصود استيعاب العضو بالغسل لا المقصود البداية من عين واضح؟ خلاص لا بأس نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالإيه؟ أيه المرأة مثل الرجل في مسح الرأس ما في غسل الرأس عندنا. أيوة لا تقعد تألفوا أخاف منكم سمعتوها غسل. أيها هو في مسح الرأس المرأة كالرجل تماما وهذا الأصل أن المرأة كالرجل إلا ما أتى الدليل باستثناء يعني. والله أعلم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غرفة واحدة وفصل بينها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فصل؟ هذا مسوي يعني مش مفصل. لكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات غرفة واحدة بالفصل؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم ورد؟ غرفة واحدة. المضمضة واستنشاق ثلاثا. طب هل ثبت غرفة واحدة ثلاث مرات؟ يعني يكفي ثلاث مرات؟ لا خطأ هذا اسمه خطأ. إيش هو؟ يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق. لحظة يأخذ غرفة يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويأخذ غرفة ثانية يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويأخذ الثالثة. واضح؟ انا ابغاك تتوضا قدامي دحين. طيب يا شيخ بالنسبه للوضوء للعمل دقيقه الوضوء لما انزل زي كذا عند العرش لا يعتبر يفضل ما ترده زي كذا يعني لو انت شلت الماء نزلته تحت كذا ما ترده مره تحت يعني خلاص كذا هذا ما يكمل المنطقه الثانيه يعني لو انت طب شلته من فوق وطلعته لتحت كذا انه المويه انها لا هذا ابدا هذا مع الاتفاق بين اهل العلم ان الماء حال وجوده على العضو هو في حكم التطهير لا يقال انه انفصل الذي ينفصل هو اللي يقال عنه انفصل واضح اللي تساقط ايوه اللي سقط اما اللي باقي على العضو فهو باقي على العضو ها نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا لا ما يشرح هذا نبهونا عليه ان شاء الله الدرس القادم ننبه ما في اسم اذكار عند كل عضو ما في حياك الزقن الزقن مو دقن ولا دقن ولا الزقن لا ما تخبر هذا هذا هذا هذا مجمع اللحم انت سوي كذا في عظمه هنا؟ لا هذا هو هذا الزقن الى هنا هذا هو لانه به تحصل المواجهه هو سمي الوجه وجها لاجل ما تحصل به المواجهه به هل هذا يحصل به المواجهه؟ ما يحصل هذا من الرقبه هذا من الرقبه والله اعلم